السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أهل بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه، يقول الله تعالى في سورة الأعراف: قال الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتك. سورة الأعراف لا زالت يعني في حديث عن حال الرسل مع أممهم. آخر من وصلنا إليه شعيب عليه السلام، وكان قوم شعيب إضافة إلى الشرك الذي وقعوا به كانوا يطففون في الميزان ولا يوفون الكيل ويبخسون الناس، يعني ينقصون الناس حقوقهم، وكانوا أيضا يقعدون في الطرق يتقعدون بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. فجمعوا مجموعة كبيرة من أيضا مما فعلوا أنهم بدأوا الآن يتسلطون حتى على شعيب عليه السلام وعلى من معه لصدهم عن سبيل الله. قال الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، يعني لا خيار، إما أن تكون كافرا وتكون في ملتنا أو تخرج من قريتنا. قال ولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. يعني لا يمكن أن نرجع فيها، وهذا يعني ثقة عظيمة من شعيب بربه. قال إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله ربنا، يعني ربنا بيده كل شيء وهو الذي يقدر الأمور به سبحانه وتعالى وعليه نعتمد. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. وسع ربنا كل شيء علما، يعني أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما، فلا يخفى عليه شيء ولا تخفى عليه خافية، فهو سبحانه وتعالى العالم بكل شيء. وهذه الآية يا إخواني وسع ربنا كل شيء علما تفيد المراقبة، يعني إذا استشعرها الإنسان يقوم في قلبه ويزداد في قلبه المراقبة لله سبحانه وتعالى، لأن الله لا تخفى عليه خافية ووسع كل شيء علما ورحمة سبحانه. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. افتح هنا بمعنى احكم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني افتح بالحكم، لأن الحكم يطلق عليه الفتح أيضا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. يعني الآن أصبح هؤلاء المستكبرون أصبحوا كأنهم وعاظ وينصحون قومهم ومشفقين على قومهم، يقولون اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. أجل اللي حصل بعد عنادهم وكفرهم هذا، قال الله تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. والرجفة الزلزلة والزلزال الكبير، فأخذهم الزلزال وأهلكهم. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. يغنوا فيها يعني كأن لم يقيموا ويتمتعوا بديارهم. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. هم كانوا يقولون اللي يتبع شعيبا سيكون من الخاسرين، فقال الله تعالى الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم شعيب عليه السلام وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى، يعني كيف أحزن على قوم كافرين. والعلماء اختلفوا في هذا الكلام، هل هو يعني يقوله توبيخا لهم أم عظة لمن بعدهم. ف